بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عبد الرزاق العبد. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا. معاشر الإخوة الكرام، حديث هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة مباركة، وأن يجعل اجتماعنا فيها اجتماعا مباركا على طاعة الله وما يقرب إليه، عن آية عظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي آية الكرسي، بل هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. وهنا قبل الدخول في مضامين هذه الآية المباركة وشيء من الدروس المستفادة منها، نقف وقفة حول ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان أنها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. ففي صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله، آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب بيده على صدري وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. أبي بن كعب من قراء الصحابة، ويحفظ كتاب الله تبارك وتعالى كاملا. قال الذهبي رحمه الله في ترجمته في سير أعلام النبلاء: سيد القراء. فكان رضي الله عنه وأرضاه من قراء الصحابة، ويحفظ القرآن كاملا من أوله إلى آخره، يحفظ كل آيات القرآن وهي تزيد على 6000 آية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ لعلنا بهذا ندرك حجم السؤال: أي آية معك من كتاب الله أعظم، والقرآن في صدره كاملا، يحفظ القرآن كاملا. فالسؤال هو: أي آية في القرآن أعظم؟ وآيات القرآن تزيد على 6000 آية. لما يكن السؤال عن آية من بين 10 آيات أو من بين 100 آية أو 200، وإنما السؤال يتناول آيات القرآن كلها، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فقال أبي رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. فعاد عليه السؤال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فأدرك رضي الله عنه بإعادة السؤال أن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في هذا الأمر والإجابة. فقال: آية الكرسي. أيضا انتبه إلى أمر آخر مهم في الموضوع، وهو أن الإجابة في نفس الوقفة، الإجابة على نفس السؤال في نفس الوقفة، يعني لم يكن هناك مهلة زمنية كأسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين يتأمل وينظر في الآيات ثم يجيب. فحجم الآيات التي تستخرج منها الآية الموصوفة بأنها أعظم آية، أكثر من 6000 آية، والمدة التي فيها الجواب على هذا السؤال في الوقفة نفسها، يعني لم يقل له فكر أسبوع أو أسبوعين وشهر وتأتيني بالجواب، في نفس الوقفة وواقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذا الملحظ الذي أنبه عليه يدلنا، إذا تأملنا يدلنا على مكانة أو كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم، ومكانة التوحيد في قلوبهم. هذا الجواب السريع يدل على مكانة التوحيد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. ولعل بعضكم يقول: وكيف هذا؟ أبي رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ ذهنه اتجه مباشرة إلى ماذا؟ اتجه مباشرة إلى الآيات التي تتعلق بأعظم شيء في القرآن، أعظم شيء بعث به النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي قام عليه الدين، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فاستبعد الآيات التي تتعلق بالأحكام، والآيات التي تتعلق بالقصص، والآيات التي تتعلق بأهوال يوم القيامة، إلى غير ذلك، الآيات التي تتعلق بالآداب، ونظر في الآيات التي تتعلق بالتوحيد، وأخذ منها أجمع آية في كتاب أجمع آية في كتاب الله للتوحيد وبراهينه ودلائله، فقال: آية الكرسي. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله في بعض مصنفاته: إن آية الكرسي جمع فيها من بيان التوحيد وتقريره ما لم يأتي مجتمعا في آية أخرى في كتاب الله، والذي جاء فيها جاء مفرقا في آيات، جاء مفرقا في آيات، لكن لم تأتي آية تجمع بيان التوحيد وذكر براهينه ودلائله مثل ما اجتمع في هذه الآية العظيمة المباركة. كما قلت، هذه الإجابة من أبي رضي الله عنه تدل على مكانة آيات التوحيد ومكانة التوحيد في نفوسهم. انظر على سبيل المثال في المجال نفسه ما جاء في صحيح البخاري، قصة الرجل، حديث عائشة في قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، فكان يقرأ في كل ركعة بقل هو الله أحد، يقرأ بقل هو الله أحد، فأشكل هذا الأمر على من معه من الصحابة، فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام اسألوه لأي شيء كان يفعل ذلك، فسألوه فماذا قال؟ لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن. آيات التوحيد وسور التوحيد لها مكانة، لها مكانة ولها منزلة، والقرآن آياته تتفاضل وسوره تتفاضل، ليس من جهة المتكلم به، المتكلم به رب العالمين، لكن من جهة المعاني والدلالات آيات التوحيد أعظم من غيرها. والآيات التي فيها الكلام على صفات الله وجلاله وكماله وعظمته أعظم من الآيات التي فيها معاني أخرى أو ذكر أحوال البشر أو أمور الناس أو أشياء من هذا القبيل. فقال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحب الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. جاء في بعض الروايات أخبروه أن حبك إياها يدخلك الجنة وادخلك الجنة، أخبروه أن الله يحبه. وهذا تستفيد منه فائدة عظيمة، أنك عندما تحب آيات التوحيد وآيات الصفات وتحب كلام الله سبحانه وتعالى وتحب تذاكر وتذكر وتعلم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وجلاله وكماله، تحب ذلك وقلبك يقبل على ذلك وترتاح إلى هذا الأمر، هذا من موجبات نيل محبة الله وأن تنال محبة الله سبحانه وتعالى لك، كما هو واضح في هذا الحديث وفي قصة هذا الصحابي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. الشاهد أن أبي لما أجاب بهذا الجواب ضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره، لأن الصدر فيه القلب والقلب هو الذي يعقل، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم الذي من الله عليك به وأكرمك به ويسره لك، هنيئا لك هذا العلم. العلم الذي هنأ النبي عليه الصلاة والسلام أبي به ما هو؟ علمه بالتوحيد ومكانة التوحيد وعظم شأن التوحيد ومقام التوحيد، لأنه عندما طرح عليه هذا السؤال أجاب بهذا الجواب الذي يدل على كمال فهمه وحسن إدراكه وعلمه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يدل على دلالة واضحة على أن آية الكرسي أفضل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك لعظم ما دلت عليه من التوحيد والجلال والكمال والعظمة لله تبارك وتعالى، ففيها خمسة أسماء حسنى لله تبارك وتعالى، وفيها ما يزيد على 20 صفة لله جل وعلا، وهذا القدر الذي اجتمع في هذه الآية لم يجتمع في آية أخرى. حتى قال أحد العلماء وهو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه التفسير، قال إن هذه الآية تعتبر، يعني ما أذكر الآن نص كلامه، لكن تعتبر متن في العقيدة جامع، أو نص درس جامع في العقيدة حوى أمور الاعتقاد. ولهذا جاء لعظم هذه الآية ومكانتها جاءت نصوص فيها الترغيب بقراءة هذه الآية المباركة مرات وكرات في اليوم والليلة، فجاء قراءتها أدبار الصلوات كما في حديث أبي أمامة الباهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. لم يمنعه أو ليس بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت. يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام بن تيمية ما تركت قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة منذ سمعت هذا الحديث. ما قرأتها، ما تركتها دبر كل صلاة مكتوبة منذ سمعت هذا الحديث. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على مشروعية قراءتها عند النوم في قصة أبي هريرة مع الأسير، وفي آخر الحديث قال له الأسير: دعني وأعلمك كلمات. قال له: نعم، تقرأ آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي إذا أويت إلى فراشك، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما ذهب أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له الأمر قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فهذا يدل على مشروعية قراءتها إذا أوى المسلم إلى فراشه، وأنه إذا قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وأيضا جاء من حديث أبي ما يدل على مشروعية قراءتها في الصباح والمساء في قصة أبي مع أسيره. أيضا الرجل الذي كان من الجن كان يأتي ويأخذ من التمر الذي للصدقة عند أبي، فأمسكه بيده، قال فكانت يده يد كلب، وقال ذاك الأسير لما مسكه قال له أبي: أجني أنت أم إنسي؟ قال: جني. قال: أهكذا خلق الجن؟ قال: نعم. قال ولقد علمت الجن أنه ليس فيهم من هو أشد مني، يعني كان من عتاتهم. وأبي ماسكه، وثم قال: دعني. قال: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال: إذا قرأت آية الكرسي إذا أصبحت أجرت منا حتى تمسي، وإذا قرأتها إذا أمسيت أجرت منا حتى تصبح. فذهب أبي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الخبيث، ذاك شيطان، صدق الخبيث، ذاك شيطان. فهذا يدل على أنها تقرأ. إذن دلت النصوص على مشروعية قراءة هذه الآية قراءة متكررة في اليوم والليلة. وهذه القراءة هي في الحقيقة تجديد للإيمان وتعميق للتوحيد وتوسيع لمساحته في القلب وتمكين له. ولا يزال المسلم كل يوم يقرأ هذه الآية قراءة بتدبر وتأمل. ليس المطلوب أن تقرأها هذا دون أن تتأمل، وإنما تقرأ وتجتهد في ماذا؟ في تحقيق ما المعاني التي تدل عليه من التوحيد والتعظيم لله تبارك وتعالى. فإذا قرأت بتأمل وتدبر كان لها الأثر العظيم في تعميق التوحيد وتمكينه في القلب وتحقق أثره للعبد، وأيضا تحقق لها الأثر في طرد الشياطين والأحوال الشيطانية والباطل. لأن مثل ما قال ابن تيمية في مواضع من كتبه: إذا قرأت هذه الآية بصدق أبطلت الأحوال الشيطانية. فالقراءة التي تؤثر ويكون لها الأثر، لأن مثل ما قال ابن تيمية في مواضع من كتبه: إذا قرأت هذه الآية بصدق أبطلت الأحوال الشيطانية. فالقراءة التي تؤثر ويكون لها الأثر القراءة التي تكون بصدق وبعقل للكلام وفهم للمراد وتدبر وتحقيق للتوحيد الذي دلت عليه هذه الآية المباركة، التوحيد لا إله إلا الله. التي هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق. قال تعالى: الله لا إله إلا هو. وهو كلمة الشهادة، دعوة الحق، أعظم الكلمات على الإطلاق، ليس في الكلمات كلمة أعظم من هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد، لأن التوحيد لا يتحقق للعبد إلا إذا حقق مضمون هذه الكلمة وما دلت عليه من النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى. فالتوحيد يقوم على ركنين دلت عليهما هذه الكلمة العظيمة المباركة، وهما النفي والإثبات، النفي في أولها، النفي العام في أولها، والإثبات الخاص في آخرها، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله تبارك وتعالى وحده. ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، معناها هو قول الله عز وجل: أعبد الله ولا تشرك به شيئا، معناها هو قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معناها هو قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، معناها هو قول الله عز وجل فيما ذكر عن إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فمعنى لا إله إلا الله نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده، بأن يكون خضوع العبد وذله ورجاءه ورغبه ورهبه وسجوده وركوعه وذبحه ونذره إلى غير ذلك من العبادات، يكون كل ذلك لله وحده ولا يجعل لغيره منه شيء، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لغيرهما من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وكما أن الله عز وجل تفرد بالخلق والإنعام والرزق والإحياء والتدبير، فيجب أن يفرد تبارك وتعالى وحده بالعبادة. فلا إله إلا الله تعني إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة والبراءة من الشرك والخلوص منه. هذا الذي صدرت به هذه الآية الله لا إله إلا هو، هو التوحيد الذي خلقنا لأجله وأوجدنا لتحقيقه. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، أي إلا ليفردوني وحدي بالعبادة. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا إله إلا الله هي الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. والتوحيد حق لله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه حظ ولا نصيب، حق الله ليس لأحد فيه أي نصيب. ولما ذكر وصدرت هذه الآية بالتوحيد وأن العبادة حق لله وأنه سبحانه وتعالى يخص ويفرد ولا يجعل معه شريك في شيء من ذلك، لا إله إلا الله، ذكرت البراهين والدلائل على ذلك، ذكرت البراهين والدلائل على ذلك في هذه الآية العظيمة المباركة. صدرت بالتوحيد وأتبع ذلك بذكر البراهين والدلائل عليه. ففي الآية ذكر للتوحيد وإقامة وبيان لحججه وبراهينه. وعندما تتأمل تجد أن كلمة التوحيد في هذه الآية المباركة أتبعت بما يزيد على العشرة براهين، ما يزيد على العشرة براهين والحجج الدالة على أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. وتأملها في في في في هذه الآية المباركة وزد في تأملها بين الوقت والآخر ينفعك الله سبحانه وتعالى بذلك. قال الله لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد الذي خلقنا لأجله ووجدنا لتحقيقه. ثم بدأ بذكر البراهين، قال الحي، الحي، هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى أنه تبارك وتعالى الحي. والحي هذا الاسم العظيم لله جل وعلا يدل على ثبوت الحياة صفة له، الحي يدل على ثبوت الحياة صفة لله جل وعلا، الحياة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، حياة لا، حياة ليس لها ابتداء وليس لها انتهاء، والأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، حياة كاملة تستلزم وتتضمن ثبوت صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة، فهذا من براهين توحيده سبحانه وتعالى. أما من سواه جل وعلا فلا يستحق من العبادة شيء، الذي يستحق العبادة هو الحي سبحانه وتعالى الذي يدل اسمه العظيم على ثبوت الحياة له، الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. أما من سواه فما هو شأنه مع هذه الصفة الحياة؟ من سوى الله سبحانه وتعالى ها؟ إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد ليس له حياة، والعبادة حق لمن؟ قال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، كيف يصرف عاقل عبادته لحي يموت أو لحي قد مات أو لجماد لا حياة له؟ وهنا يقول المسلم الموفق المنعم عليه، يقول أين عقول من يصرفون عبادتهم وذلهم وخضوعهم وانكسارهم إلى أموات ليسوا بأحياء أو إلى جمادات لا حياة لها أصلا، وينصرفون بقلوبهم وإقبالهم ورغبهم ورهبهم إلى هذه الأشياء ولا يتجهون إلى من؟ إلى الحي الذي لا يموت تبارك وتعالى. يا سبحان الله، أين عقول هؤلاء؟ يتجه بذله وخضوعه وانكساره ورغبه ورهبه إلى أموات ليسوا بأحياء أو إلى جمادات لا حياة لها أصلا، ولا يتجه بهذا الرغب والرهب والتوجه والالتجاء إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فإذا كونه جل وعلا الحي وفهم هذا الاسم وفهم ما يدل عليه من معنى برهان واضح ودليل بين على وجوب إفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، فلا يلجأ في العبادة إلى غيره سبحانه. ثم البرهان الثاني قال القيوم، والقيوم اسم عظيم من أسماء الله دال على القيومية صفة لله سبحانه وتعالى، والقيومية من صفات الأفعال كما أن الحياة صفة ذاتية والقيومية صفة فعلية. ولهذا قال العلماء إن هذين الاسمين الحي القيوم ترجع إليهما جميع الصفات، فالصفات الذاتية ترجع إلى الحي والصفات الفعلية ترجع إلى القيوم. والقيوم هذا الاسم العظيم كما عرفنا يدل على القيومية، والقيومية تدل على أمرين: الأول قيامه سبحانه وتعالى بنفسه، وهذا يدل على كمال غناه، والأمر الثاني قيامه سبحانه وتعالى بشؤون خلقه، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وتدبيره. فهو القيوم أي القائم بنفسه، والقيوم أي القائم بشؤون خلقه. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وقال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فهو تبارك وتعالى قيوم قائم بنفسه، غني عن خلقه، غناه سبحانه وتعالى ذاتي، وقيوم قائم بشؤون خلقه سبحانه وتعالى، واحتياجهم وفقرهم إليه ذاتي لا غنى لهم عنه طرفة عين سبحانه وتعالى. فهذا الوصف الذي يدل عليه هذا الاسم هو أيضا من البراهين الدالة على ماذا؟ على وجوب إفراده بالتوحيد والالتجاء إليه بالذل والخضوع والعبادة. ولهذا تأمل تقرير القرآن للتوحيد وإبطاله للشرك من خلال هذا البرهان في قوله سبحانه وتعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. كيف يتخذون الشركاء والشأن أن رب العالمين هو القيوم القائم على كل نفس بما كسبت الذي بيده التدبير والتصرف والمنع والعطاء جل وعلا؟ فإذن هذا من براهين التوحيد ودلائله. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا أيضا من دلائل التوحيد، لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن الله لا ينام، إن الله لا ينام، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فمن دلائل كماله وعظمته وجلاله وبراهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له تبارك وتعالى أنه جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هو النعاس الخفيف وبدايات النوم ومقدماته، والنوم معروف والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، منزه عن ذلك. ونفي ذلك عنه وتنزيهه تبارك وتعالى عنه فيه إثبات كمال لله عز وجل، لأن القاعدة عند أهل العلم في كل نفي في القرآن أنه يثبت منه كمال ضد المنفي. فنفي السنة والنوم عنه تبارك وتعالى يدل على كمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى، وهذا كما قدمت من براهين التوحيد. لا تأخذه سنة ولا نوم، من كان أو من هذا شأنه هو الذي يقبل عليه ويتجه إليه وينتجأ إليه سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا المعنى، نبه على هذا المعنى. والمعنى السابق الذي يتعلق باسمه الحي فاتني أن أشير إلى أمر عظيم، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وخطب أبو بكر رضي الله عنه تلك الخطبة العظيمة، ماذا قال فيها؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. العبادة لمن؟ عبادة للحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وانظر إلى تأكيد أبي بكر رضي الله عنه في هذه المناسبة إلى هذا المعنى العظيم. التوحيد هو المقصود الأعظم والغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها. ثم ذكر برهانا آخر من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. وهذا من براهين وجوب إخلاص التوحيد والدين لله سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض، له سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وتصرفا وتدبيرا، كل ما في السماوات وما في الأرض لله سبحانه وتعالى، ومن سوى الله ليس له في السماوات والأرض من الملك ولا مقدار ثرة، ليس له في السماوات ولا في الأرض من الملك ولا مقدار ذرة. لا أحد يملك في السماوات ولا في الأرض شيئا ولا مقدار ذرة إلا إذا ماذا؟ ملكه الله إياه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالذي يملكه الإنسان في هذه الحياة لم يملكه إلا بتمليك الله سبحانه وتعالى له، وهو لن يخرج عن أحد أمرين: إما أن يفارق ما يملك أو يفارقه ما يملك، إما أن يفارق ما يملك أو يفارقه ما يملك، وما يملكه هو بتمليك الله سبحانه وتعالى. وقد يصبح قد يمسي الإنسان من أغنى الناس ويصبح من أفقرهم، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والملك ملكه والتدبير تدبيره. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في تقرير هذا الأمر وبيان دلالة هذا الأمر على وجوب توحيده سبحانه، قال في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أحد العلماء قال عن هذه الآية أو عن هذه الآيات، قال: إنها قطعت شجرة الشرك من أصولها. قال عن هذه الآيات: إنها قطعت شجرة الشرك من أصولها واجتثتها من عروقها. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن المشرك الذي يتعلق قلبه بغير الله ويتوجه في دعائه وعبادته لغير الله لم تبقي له هذه الآية متعلق، فكل أمر يتعلق به المشرك لممارسته للشرك اجتث في هذه الآية وقطع من عروقه. وبيان ذلك أن من يدعى من دون الله ويلتجأ إليه، من يدعى ومن يلتجأ إليه لا بد أن يكون متصفا بصفات، إن كان متصفا بها استحق أن يدعى وأن يعبد، ونفيت هذه الصفات حسب أهميتها في الآية واحدا تلو الآخر. الأمر الأول أن يكون مالكا، أن يكون مالكا ملكا استقلاليا. فلو فرض أن أحدا غير الله سبحانه وتعالى يملك في السماوات والأرض ولو شيئا قليلا ملكا استقلاليا، يعني بدون أن يملكه الله إياه، وإنما هو مستقل بملكه، لم يملكه الله إياه وإنما هو مستقل بملكه، لو وجد أحد بهذه الصفة استحق ماذا؟ أن يعبد أو أن يدعى، لأنه يملك هذا الملك. فنفى الله ذلك، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فبطل هذا الاحتمال. ثم احتمال ثاني، إن لم يكن مالكا أن يكون شريك للمالك، عنده مشاركة للمالك ولو في بعض الملك، فهل لله شريك؟ قال وما لهم فيهما من شرك، أبطل هذا الأمر. وما لهم يعني من يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض، من شرك أي من شركة وحظ ونصيب ومشاركة لله، فبطل الاحتمال الثاني، لا مالك ولا شريك للمالك في احتمال ثالث، وهو أن يكون عوينا للمالك بحيث أن المالك يرجع إليه يستشيره، فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله وما له أي الله منهم أي الذين يعبدون من دونه من ظهير أي من عوين، أبطله وما له منهم، ما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ظهير أي من عوين، ليس لله من هؤلاء الذين يعبدون من دون الله من عوين، فأبطل هذا الأمر الثالث. إذن لا مالك ولا شريكا للمالك ولا ظهيرا للمالك، بقي احتمال رابع، لو وجد أيضا استحق من وجد فيه هذا الأمر أن يدعى، وهو الشفاعة الابتدائية عند المالك بدون إذن، مثل ما يأتي بعض الوجهة وأصحاب المكانة في البلد عند بعض الأمراء ويستغل مكانته وجاهه ومنزلته، وبدون استئذان يدخل يقول لماذا لا تفعلون كذا افعلوا كذا، ثم يفعل بما وجه إليه تهيبا لمكانته ونظرا لجاهه، فيشفعون ويدخلون بدون استئذان ولأي أحد ولما يريدون. فقال سبحانه وتعالى، أبطل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لا من تعلقتم به ومن اتجهتم إليه لا يملك أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له، وهذا سيأتي تقريره في آية الكرسي، لأنه أمر عظيم وأيضا وجد فيه خلل كبير في قديم الزمان وحديثه. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لما أذنه، فهي آية أو سياق مبارك اجتث كل ما يتعلق به من يلتجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى. إذن قوله له ما في السماوات وما في الأرض هذا من براهين التوحيد، الذي له ما في السماوات والأرض ملكا وله ما في السماوات والأرض تسخيرا وتدبيرا هو الذي يلتجأ إليه وحده، هو الذي تصرف له العبادة دون ما دون من سواه سبحانه وتعالى. ثم ذكر برهانا آخر براهين توحيده في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا فيه بيان كمال سلطانه سبحانه وتعالى، هذا فيه بيان كمال سلطانه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ففيه أن الشفاعة لا تكون عند الله إلا إذا أذن الله للشافع. حتى سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يقول أخر ساجدا تحت العرش وأحمد الله بمحامد يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن، فيقول الله لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ما يشفع ابتداء، لا يشفع ابتداء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالشفاعة لا بد فيها من الإذن للشافع، ولا بد فيها من الرضا عن المشفوع له، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجمع بين الأمرين في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فذكر الأمرين. والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما قال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكن هذه الشفاعة من سينالها؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. انتبه إن شاء الله، الأمر بإذنه سبحانه وتعالى، وانتبه أيضا من لا يشرك بالله شيئا. من جاء مشركا بالله سبحانه وتعالى شيئا لا تنفع شفاعة الشافعين، لو قدر أنه شفع له لا تنفعه، مثل ما يحصل يوم القيامة في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام مع أبيه، والقصة في صحيح البخاري. قال عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول: يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك. يقول: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي يا رب من أبي الأبعد؟ يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي من أبي الأبعد؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: انظر، إبراهيم الخليل خليل الرحمن، الله عز وجل لم يتخذ من الناس خليلا إلا اثنين، إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم هنا يناجي الله سبحانه وتعالى: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي من أبي الأبعد؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال لإبراهيم: انظر، فينظر فإذا بذيخ، تحول أبوه إلى ماذا؟ إلى هيئة ذيخ. قالوا: الذيخ هو ذكر الضباع، يتحول على هذه الهيئة. قال: فأخذ بقوائمه فطرح في النار. ولهذا قال العلماء: فيه ثلاثة فصول في الشفاعة لا بد أن ينتبه الإنسان لها، لا بد أن يعيها، إذا لم يعي هذه الفصول ضل والعياذ بالله. الأول: أن الشفاعة بإذن الله. الثاني: أن الشفاعة لمن رضي الله. الثالث: لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. هذه فصول ثلاثة لا بد أن تضبط، لا بد أن يعتنى بفهمها. إذا لم تضبط يقع الخلل والانحراف عياذ بالله، مثل ما يفعله المشركون الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى قال: ما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيأتي الفساد العريض والخلل الكبير في في في هذا الباب عندما تجهل هذه الحقائق العظيمة وتغفل هذه الأمور العظيمة. هنا قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في تنبيه إلى تنبيه للعباد لا تلتجئ إلى أحد، التجئ إلى الله سبحانه وتعالى. حتى في باب الشفاعة التي فيها الخلل في القديم والحديث، إذا أردت أن تحظى بشفاعة الشافعين فلا تطلب ذلك إلا ممن؟ إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تطلب ذلك إلا من الله سبحانه وتعالى. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك الله سبحانه وتعالى وبيده، وهو الذي يأذن للشافعين. فمن أراد أن يحظى بشفاعة الشافعين يطلبها من الله ويلتجأ فيها إلى الله: اللهم شفع في أنبياءك، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. لا ينادي المخلوقين من دون الله، لا يلتجأ للمخلوقين، لا يقول يا مثل ما يقولها الضلال يا رسول الله اشفع لي، أو من يقوله من هو أوغل منهم في الشرك والعياذ بالله: يا مالي من ألوذ به سواك، مالي من ألوذ به سواك، يعني ليس لي من ألتجأ إليه إلا أنت يا سبحان الله. فلما يختل الفهم في هذا الباب يقع والعياذ بالله الانحراف، ويقع الشرك، ويقع الضلال. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم ذكر برهانا آخر من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له، قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بيان إحاطة علمه سبحانه وتعالى بالمخلوقات، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أحاط بكل شيء علما، وأحصى تبارك وتعالى كل شيء عددا، ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا من براهين وجوب توحيده، أنه سبحانه وتعالى أحاط علما بالمخلوقات، وخلقه سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات وإيجاده لها من العدم دليل على إحاطة علمه بها، كما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات دليل على العلم، كما أيضا يدل على هذا المعنى الآية الأخيرة من سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، فالخلق دليل على قدرة الخالق على مخلوقاته، ودليل على ماذا؟ إحاطة علمه تبارك وتعالى بها. وهذا أمر واضح، يعني الخلق دليل على العلم. ومن لطيف القصص وبديع الاحتجاج ما ذكره التيمي رحمه الله في كتابه الحجة، أن أحد الملاحدة أراد أن يشكك بعض المسلمين وقال لهم: أنا أستطيع أن أخلق، أنا أستطيع أن أخلق. ثم دعا بكوب وجاء وضع فيها قطع من اللحم وأشياء، وأحكم إغلاقه وأمر بحفظه في مكان لمدة 3 أيام. ثم بعد أيام جاء به وإذا به ممتلئ ماذا؟ دود، وإذا به ممتلئ دود. فقال: أنا الذي خلقت هذا الدود. فأحد الحاضرين قال له فورا: لم يكن أحد ليخلق إلا ويعلم عدد ما خلق، يخلق ما يدري كم عدد المخلوقات، يوجدها من العدم ويخلقها ولا يدري كم عددها، لم يكن أحد إلا ويعلم عدد ما خلق ويعلم الذكور والإناث ويعلم الأرزاق ويعلم الآجال، فأبن لنا ذلك كله، أبن لنا ذلك. أعطينا الآن كم عدد مخلوقاتك وكم الذكور والإناث وكل واحد منهم متى سيموت وما هي الأرزاق التي يأكلونها؟ فبهت الذي كفر. هذه القصة سبحان الله قلتها قبل سنوات، رحت للجمهوريات الإسلامية وجرت مناسبة وذكرت القصة هذه للطلاب، فجاءني أحد الطلبة وهو معجب إعجاب يعني كبير بالجواب، أشد من الإعجاب الذي رأيته الآن، معجب إعجاب كبير ويفخم الجواب، سبحان الله هذا جواب عظيم، حتى أنا استغربت من شدة إعجابه. قال: ونحن صغار كان أستاذنا يفعل معنا هذا، فيقول سبحان الله جواب قوي جدا، كيف ما انتبهنا لهذا الجواب حتى نقطع. يعني كان أحد أساتذتهم في الفصل من الملاحدة جاء لهم بالكوز، هم طلاب صغار من أبناء المسلمين، وجاء بالكوز وجعلها أمامهم في الفصل، وبعد أيام وجدوا الدود، قال: أنا الذي خلقت هذه، يشكك الأولاد الصغار. فكان هذا يعني فخم الجواب، يقول سبحان الله جواب عظيم، كيف ما يعني انتبهنا له حتى نسكت هذا الله. قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. إيش النظام عندكم؟ لا أنا أسأله أقول إيش النظام عندكم، نوقف الآن ولا هذه إيش يقول وقف؟ لا يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا برهان من براهين التوحيد، أن يعلم العبد أن ربه سبحانه وتعالى وخالقه وموجده محيطا علمه بكل شيء، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية في الأرض ولا في السماء. هذا انتبه يفيدك فائدة قوية في تمكين التوحيد في القلب. الآن لما يذهب بعض الضلال والمنحرفين إلى القبور وإلى المقبورين وإلى الأحجار لعرض الحاجات، ويطلبون منهم إما مباشرة أو يطلبون منهم أن يبلغوا حاجتهم لمن؟ ها؟ إما أن يطلب منهم مباشرة أدركني، يذهب القبر يقول للقبر أدركني، ها؟ أي يقول لها أدركني أنقذني، أو يذهب إليه ويقول ماذا؟ يعني الشاع لي عند الله أن يعطيني كذا، ويطلب منها أن يبلغ حاجته لله سبحانه وتعالى. هل هؤلاء إن كانوا يقرؤون آية الكرسي ونظائرها من آية القرآن هل يعون قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم؟ فهذا يدل على الفساد العريض الذي ينشأ بسبب الجهل بالله سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ثم ذكر برهانا آخر قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه عجز المخلوق أيا كان ومهما كان، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني لا يعلم عن الله سبحانه وتعالى وعن عظمته وجلاله وكماله وصفاته إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى أن يعلمه من ذلك. فالرب محيط علمه بالعبد، لا يخفى عليه منه خافية، والعبد لا يعلم عن الله سبحانه وتعالى شيئا إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر برهانا آخر في قوله: وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا أيضا من براهين التوحيد، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، شرط للمعنى الذي فيها. ثم قال: وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا برهان آخر من براهين التوحيد ووجوب إخلاص الله، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، بالتنبيه إلى عظمة الله سبحانه وتعالى بذكر هذا المخلوق من مخلوقات الله. مخلوق من مخلوقات الله ما هي صفته أو ما هي عظمته؟ قال وسع كرسيه السماوات والأرض. هناك حديث حسنه أهل العلم حديث أبي ذر، وقال أهل العلم أنه خرج مخرج التفسير لآية الكرسي. يقول أبو ذر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام وقلت له أي آية من كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات. هذه يبين يوضح لك معنى قوله وسع كرسي السماوات والأرض. يقول عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات، عندما تلقى حلقة من حديد صغيرة أو كبيرة في الصحراء، في الفلات في الصحراء، ما هي نسبة الحلقة بالنسبة للصحراء؟ فنسبة السماوات والأرض، نسبة السماوات والأرض للكرسي مثل نسبة الحلقة للصحراء. وهذا يوضح لنا معنى قوله وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام والكرسي في العرش، يعني والكرسي في العرش مثل ذلك، وما الكرسي في العرش إلا مثل ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني نسبة الكرسي للعرش مثل نسبة السماوات السبع والأراضون السبع للكرسي. وهذه نسب تأمل فيها من خلال الحديث، وحتى تزيد في التأمل، الآن الأرض التي أنت عليها بجبالها وأشجارها، وربما لو وقفت تتأمل تقول ما شاء الله وسيعة الأرض هذه، ما هي نسبتها للأرض عموما، وما هي نسبتها للأراضين، وما نسبتها للسماوات؟ انتبه للنسب، ما نسبة الأرض التي أنت عليها للسماوات، وما نسبة الأرض التي أنت عليها للكرسي، وما نسبة الأرض التي أنت عليها للعرش العظيم؟ عندما تتأمل في هذه المخلوقات، عندما تتأمل في هذه المخلوقات تدلك على عظمة خالقها. قال بعض السلف، وهذه كلمة عظيمة، قال بعض السلف إن ذكر الكرسي هنا جاء مقدمة بين يدي ذكر عظمة الله الذي ختمت به الآية، تمهيد لبيان عظمة الله الذي ختمت به الآية وهو العلي العظيم. فهذه عظمة مخلوق مخلوقات الله، فكيف بخالقه سبحانه وتعالى؟ كيف بخالقه سبحانه وتعالى؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، لا إله إلا الله. بعض الناس يلجأ إلى حفنة من تراب أو حجر من الأحجار أو شجرة من الأشجار يعرض عليها حاجاته وطلباته، لا إله إلا الله، لا إله. يذهب إلى حفنة من تراب أو إلى شجرة أو إلى قبة مزخرفة وفيها أحد الأموات من الصالحين أو الطالحين، ويبكي عندها ويناجي ويطلب ويلح ويقول للشجرة أو للضريح أو إن لم تدركني من يدركني، إن لم تنقذني من ينقذني، أنا عائد بجنابك، أنا نائخ ببابك، أنا ويبكي، لا إله إلا الله. هل هؤلاء فهموا آية الكرسي؟ هل فهموا هذه الدلائل وهذه الحجج وهذه البراهين؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه مخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الممسك للكرسي وللسماوات وللعرش ولكل المخلوقات، فكيف يلجأ إلى حفنة من تراب؟ ومن ينظر إلى حال أهل الشرك أيا كانت صورة الشرك يعجب لتلك الحال ويعجب لتلك العقول، يعجب، سواء شرك المشركين أو من نهجوا نهجهم وساروا مسارهم. أحد الصحابة يصف حالهم في الجاهلية وفي الشرك، يقول: كنا مرة في صحراء في سفر، كنا في سفر فنادى مناد: يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، ضاع الرب اللي معهم، معهم حجر، معهم حجر في الطريق، كل ما وقفوا في مكان جلسوا يعبدونه، وفي مكان من الأماكن ضاع الحجر، ضاع الحجر، إيش يفعلون؟ لمن يلتجئون؟ الحجر ضاع، ها؟ لمن يلتجئون؟ ابحثوا عن ربكم، يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا، يقول: فتفرقنا نبحث عن ربنا، الرب الضائع، يقول: تفرقنا نبحث عنه، يقول: بينما نحن متفرقين نبحث عنه، وإذا بمناد ينادي: يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه، يقول: رجعنا وفرحين، يا سبحان الله. ومثلهم من يذهب إلى القبور، ومن يذهب للقباب، ومن يذهب للأضرحة، ومن يذهب للأشجار، كلهم على شاكلة واحدة، ما في فرق. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الشرك هو الشرك، حتى لو سماه صاحب شفاعة أو سماه توسل أو سماه بأي اسم، ما تتغير الحقيقة بتغيير ماذا؟ الاسم. حتى لفظ الشفاعة، الله قال عنه: يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فتغيير الأسماء ما يغير الحقائق والمضامين. قال: ولا يؤوده حفظهما، وهذا أيضا برهان آخر من براهين التوحيد ودلائل. قال: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه ولا يكرثه سبحانه وتعالى حفظ السماوات والأرض. لا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ السماوات والأرض. من هذا شأنه يترك الالتجاء إليه ويلجأ إلى مخلوقات في السماوات والأرض ويتجه إليها؟ ولا يؤوده حفظهما، هو الحفيظ سبحانه وتعالى، هو الحافظ للسماوات والأرض ومن فيهما، وبيده سبحانه وتعالى أزمة الأمور جل وعلا. فهذا أيضا من براهين التوحيد. ثم ختم الآية ببرهانين، ختم الآية ببرهانين. قال عز وجل: وهو العلي العظيم. قال: وهو العلي العظيم. وهما اسمان دالان على وجوب إخلاص التوحيد لله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالعلي ذاتا وقدرا وقهرا هو الذي له العبادة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. ذكرها في مساق إبطال الشرك، ذكرها في مساق إبطال الشرك. فكونه سبحانه وتعالى العلي الذي له علو الذات وله علو القدر وله علو القهر، هذا من براهين وجوب إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. والعظيم أيضا الذي له عظمة، العظمة في ذاته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هو الذي يستحق أن يعبد. فالعظمة من براهين التوحيد. وقد عبث الشيطان بأقوام، عبث الشيطان بأقوام وقالوا سبحان الله، انظر ماذا قالوا: قالوا: الله أعظم من أن نعبده. الله أعظم، الله أعظم من أن نعبده، فاتخذوا من دونه الأنداد. عكسوا الأمر، عكسه لهم الشيطان والعياذ بالله. فقوله وهو العلي العظيم، العلي هذا برهان براهين التوحيد، والعظيم أيضا من برهان براهين التوحيد ودليل على وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وأختم بالإشارة إلى أني يسر الله لي، كتبت رسالة صغيرة سميتها آية الكرسي وبراهين التوحيد، وجمعت فيها مثل هذه المعاني وعرضتها، وهي يعني تقرأ في أخصر من الوقت الذي طولت عليكم الآن فيه، ويمكن تقرأها وتستفيد أكثر من التطويل الذي سمعته الآن. فرسالة مختصرة لكن فيها يعني شيء من الشرح والبيان والإيضاح لهذا المعنى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا في هذا الحديث وفي هذا الكلام وفي هذه المذاكرة لهذه الآية المباركة العظيمة آية الكرسي، وأن يمن علينا بالتوحيد الخالص والإيمان الصادق، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وأيضا أنا أحب أن أنبه بهذه المناسبة أن كثير من الناس انخرطوا في أشياء من هذه الضلالات وهذه الشركيات بسبب أئمة الباطل ودعاة الضلال. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. والرسالة التي أشرت إليكم يعني طبع منها الحمد لله كميات، وزعت على نطاق واسع في دول عربية، وأيضا ترجمت إلى بعض اللغات، وجاءني ولله الحمد بشائر وناس تركوا هذا الشرك وفهموا التوحيد من خلال هذه الآية العظيمة المباركة. وكثير من هؤلاء لو عرضت عليه هذه المعاني ووضحت له وزيل الغبش الذي حصل له بسبب دعاة الضلال ودعاة الباطل يرجع بسرعة، يرجع بعضهم يرجع في لحظة في 10 دقائق. ولعلي أختم لكم بقصة تشجع على التواصل والتعاون في نشر هذه المعاني العظيمة. أذكر مرة جلس إلى جنبي رجل من دولة عربية وكان ماد يديه، أنا كنت أقرأ قرآن في المسجد وهو ماد يديه ويدعو ويبكي، أعجبني بكاءه وخشوعه ورقته، وكان ما أسمع له صوت إلا البكاء. ثم فاجأني وصدمني لما رفع صوته بعض دعاء، فإذا به يقول: يا رسول الله يا رسول، ويناجي الرسول، بكاء وخشوع، ولكن في ماذا؟ في مناجاة الرسول ومناداته من دونه. هذا شرك، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. فالتفت عليه وأخذته بشيء من الرفق، سألته عدة أسئلة، قلت: أنت من أي البلاد؟ إن شاء الله ما تعبت، كيف أولادك، كيف أمورك، كيف، وارتاح لبعض الأسئلة التي: كيف صحتك، إن شاء الله.